الأزمات والفتن ستشتد على الأمة كلما اقتربنا من نهاية الزمان. هذا الكلام لا تخويف ولا سلبية ولا خرافات ولا إعلانات ولا دعايات، إنما العبد الفقير ناقل بإذن الله تعالى لما جاءنا من عند الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله أهل الله من علماء السلف في بيان وتفسير كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي من علينا برمضان وختمنا بفضله وكرمه رمضان، بلغنا أوله وبلغنا آخره، بلغنا العشر الأواخر وبلغنا ليلة القدر، أكرمنا فيه في القيام والصيام وقراءة القرآن والأعمال المباركة، فنحمده جل جلاله على هذا الخير. ومن علامات القبول التي يكرم الله جل جلاله بها العبد أن يوفق للعبادة بعد العبادة، فأنتم أيها الكرام أيتها الكريمات صفوة من أقبل في رمضان، وأنتم زبدة رمضان، وأنتم بركة رمضان، فكم من الناس من يقبل في رمضان ثم يهجر المساجد والمجالس بعد رمضان. أكرمكم الله جل جلاله فسمعتم مناديا ينادي للإيمان فلبيتم وأقبلتم، فتقبل الله منا ومنكم. إنووا من المجلس الأول أن تستقيموا على هذه المجالس وعلى هذه اللقاءات المباركة حتى رمضان المقبل، حتى تصبح هذه المجالس بالنسبة لنا عادة وتتعلق بها القلوب، فلا تغادرها، بل يصبح من غادرها وتركها يشعر بوحشة ويشعر بقلق وأرق، ويرتاح كل من يجلس فيها. وخصوصا أيها الكرام كلكم تعلمون وتشاهدون وتسمعون ما حل بالبلاد عامة وببلاد المسلمين خاصة وببلاد الشام أخص وبلبنان أخص وبجنوب لبنان أخص، وأنتم في بلد فيه حرب، ولكن مع ذلك أقبلتم، ومع ذلك تركتم بيوتكم وأهليكم وجئتم، فنسأل الله تعالى أن يكتب أجرنا وأجركم. وما ذلك إلا لأنكم علمتم أن الأمن الحقيقي والأمان الحقيقي، وإن كانت الدنيا بظاهرها حرب مع السنة، تحت كنف الكتاب والسنة، تحت كنف بركة القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فهنا الأمن والأمان. الذي بقي في بيته وترك المجالس وترك المساجد ظنا منه أنه في أمن وأمان، هذا خاسر، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أما الذي يقبل على الله وعلى مجالس العلم والإيمان ومجالس الحديث في الحرب وفي أيام الحرب، فهذا لبى أمر الله وعلم أن أمر الله جل جلاله أن نلجأ إليه في الأزمات. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، الحرب وقعت علينا، فها نحن يا ربي تضرعنا إليك وجئنا لنقف بين يديك ونجلس بين يدي الملائكة نسمع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاصدقوا النوايا وصححوها، واسألوا من الله أن يفتح على المتكلم بما فيه خير له ولكم، فالمتكلم عبد ضعيف فقير مسكين لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، كلنا بين يدي الله نأخذ من خزائن الله. وبما أن الفتن أيها الكرام أيتها الكريمات تزداد كما تعلمون جميعا ترون جميعا، والناس تتكلم بكلام كثير وقليل، ويكثر في الأزمات القيل والقال، هذا يقول نحن في بدايات حرب عالمية ثالثة، وذاك يقول تحضروا لحرب نووية، ورابع يقول كذا وكذا، والأقوال تكثر وتتخبط الناس يمنة ويسرى، ويصبح المرء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم حيران، الثابت متردد، والحليم حيران. ففي هذا الضياع وفي هذه الحيرة التي نعيشها نجلس في كنف السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه حذيفة أن يتعلم عن الفتن التي ستكون في آخر الزمان، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ماذا يفعل. يا رسول الله، إذا كثرت الفتن ماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكتاب الله، تعلم ما فيه. وقالها له ثلاثا: وكتاب الله وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي. إذن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: إذا كثرت الفتن وإذا ادلهمت الفتن على الأمة ونزلت وعمت وطمت، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها في آخر الزمان ستكون شديدة سوداء، بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الأزمات والفتن ستشتد على الأمة كلما اقتربنا من نهاية الزمان. هذا الكلام لا تخويف ولا سلبية ولا خرافات ولا إعلانات ولا دعايات، إنما العبد الفقير ناقل بإذن الله تعالى لما جاءنا من عند الله، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله أهل الله من علماء السلف في بيان وتفسير كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عاقل من العلماء يتأمل الكتاب والسنة يعلم أننا في زمان في الغالب ستزداد فيه الفتن. وعندما نقول تزداد فيه الفتن، يعني ستكثر عدداً وتشتد نوعاً. عندما ستزداد الفتن في آخر الزمان، هذا ماذا يعني؟ أنها ستكثر عدداً وستشتد نوعاً، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فقال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن، تنزل الفتن وتكثر الزلازل ويكثر القتل القتل ويقل العلم. لن تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويقل العلم. إذن يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين فتن آخر الزمان وبين قلة العلم. ما السبب؟ ولعلنا ذكرنا هذا في الخطبة، أن طبيعة الناس في الأزمات وفي الفتن يكثر عندها القيل والقال، وكثرت متابعة الأخبار، ويكثر عندها الخوف، فتبقى تشاهد الأخبار، وبيدخل بدل المجموعة ببيت مجموعة، ويسمع الأخبار من هنا وهناك، فهذا يؤدي إلى ضعف في الإيمان، وضعف في اليقين، وضعف في الأعمال، وضعف في التوجه، وضعف في الأذكار، وضعف في القرآن. ضعف الأعمال تؤدي إلى ضعف الإيمان، ضعف الإيمان يصبح الرجل متزلزل، تنزل الفتن فيكفر والعياذ بالله. لذلك في آخر الزمان سنتفاجأ، نسأل الله الثبات، سنتفاجأ بأناس ما كنا نتوقع أن يكفروا، سيكفرون تحت وطأة الزلازل ووطأة شدة الفتن. وسترون أناس بالمقابل سيقبلون إلى الله جل جلاله بإقبال غريب عجيب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك. وحتى نكون تحت كنف السنة وبركة السنة، أحببنا أن نقف وإياكم في هذه الأيام المباركات بعد رمضان المبارك مع فصل وجزء حديثي من كتاب تواترت الأمة على عده أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. إنه كتاب الإمام البخاري المعروف والمشهور المسمى بصحيح البخاري. إذا بتفتحوا عند الغلاف الخارجي، أصل الاسم لهذا الكتاب الجامع المختصر الصحيح من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري. هذا اسمه الأساسي، الجامع المختصر الصحيح من أمور النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. ولعلنا نقف ونمر بسرعة مع هذا الإمام العلم الفذ المبارك الذي كتب الله تعالى له القبول مع المحن الشديدة التي وقعت به، ولكن الله تعالى رفع اسمه ورفع ذكره بين الأنام. فها نحن بعد 1300 عام نقرأ كتابه الجامع الصحيح، ونتبرك بالأحاديث التي جمعها لنا. من هو الإمام البخاري باختصار؟ فهذا ليس مقصد المجلس، إنما نمر على ذلك مرورا سريعا. الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري من بخارى التي هي الآن في كازاخستان. ولد في السنة 94 بعد 100، فهو من أوائل السلف المباركين. ومات أبوه وهو صغير، أكرمه الله جل جلاله بأم مباركة. والأمهات إن كن أصحاب فكر وهم كأم البخاري يخرجن أمثال البخاري. لم تتأثر بوفاة زوجها، بل جاء أحد أقرباء زوجها وقدم لها مالا وقال لها: هذا المال لك ولمحمد، أي البخاري، لولدك محمد. فقامت رضي الله تعالى عنها، بدل أن تجمع المال وتخبئ المال كما يفعل الكثير في الأزمات، بقول لك يا شيخ أزمات، وهي كان فيها تقول بكل بساطة: أنا أرملة وابني يتيم ولا زوج لي، فينبغي أن أخبئ المال، لا نعرف الأيام القادمة ماذا سيحصل معنا. عرفت وعلمت كيف تستثمر المال، فذهبت مع ولدها إلى الحج، وكان رضي الله تعالى عنه صغيرا، وقدمت له المال وطلبت منه أن يتعلم العلم عند العلماء. وكان محمد ابن إسماعيل البخاري عالما فطنا ذكيا، فتح الله تعالى عليه من صغره، فكان من شدة قوة حفظه إذا نظر إلى الصفحة يحفظها مباشرة يحفظها. زمانهم لا في تلفونات ولا في مواقع ولا في فيديوهات، وكل من حوله من النساء مجلببات محجبات، وزمن قائم فيه الناس على التقوى، فمن البديهي أن يخرج أمثال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وكان محبا لطلب العلم، وأول ما بدأ بطلب العلم بدأ بالقرآن الكريم. وهذه وصيتي دائما لإخواني، تجد بعض الشباب مهتم من كتاب لكتاب، من علم إلى علم، وإن قلت له: أين أنت في القرآن؟ وين صرت بالقرآن؟ فيقلب شفتيه وكفيه. أي علم يؤخرك عن القرآن؟ أول علم ينبغي أن تبدأ به القرآن الكريم. حفظ القرآن، وبعد ذلك بدأ بحفظ الأحاديث حتى تتلمذ، اسمع الرقم، حتى تتلمذ على يدي أكثر من 1000 عالم وشيخ. تقول الروايات: ذهب إلى مكة المكرمة وحج بيت الله الحرام، ثم أخذ من علماء مكة، ثم من علماء الحجاز، ثم من علماء الشام، ثم من علماء مصر، ثم من علماء اليمن، ولا يسمع عن أحد من العلماء عنده شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا شد الرحال إليه ليجلس بين يديه ويسمع منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حفظ الإمام البخاري أكثر من 70,000 حديث بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما اختبره أهل نيسابور، وعندما دخل عليهم وكان صيته قد ذاع، وقام أهل نيسابور لاستقباله والترحيب به، فقام علماء البلد، وهكذا كان عادة العلماء لا يقدمون أحدا حتى يمتحنوه، لا يجلس أحد حتى يعلم الناس إلا حتى يمتحن بين يدي العلماء. اليوم تجد أي إنسان يريد، تخطر بباله خاطرة، يريد أن ينشر علما، يصور نفسه وينشر وغير ذلك. لا يا إخواني في الله، وهذه وصيتي لطلبة العلم، لا تستعجلوا بالظهور، لا تستعجل الظهور. الظهور ينبغي أن تدفع إليه دفعا، والأصل أن تهرب أنت منه. فإذا دفعت إليه من مشايخك وعلمائك واستخرت وأنت هربت منه وقدر الله لك ذلك فقم. لكن مش إذا قرأت كتاب أو صرت صلي بالمسجد سنة ولا شهر ولا شهرين، عرفت أحكي كلمتين، بدي صور نفسي ونزل حالات وأنا متكلم. لا، هذا ما كان دأب أهل العلم فيما سبق. فعندما جلس بين أيدي العلماء فسألوه عن حديث وقد قلبوا سنده، فقال: لا أعرف هذا الحديث. ثم سألوه عن الثاني فقال: لا أعرف هذا الحديث. والناس مستغربة: البخاري نسمع عنه كذا وكذا، لا يعرف الأحاديث. ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، ثم بعدما عدوا له 100 حديث قال هذه الأحاديث لا أعرفها. فظن الناس أنه لا يعلم شيئا من الحديث، ثم قال لهم أما الحديث الأول فسنده الصحيح كذا وكذا، وأما الثاني فسنده حديث السابع، وأما الثالث فكذا، ثم عد لهم 100 حديث بالأسانيد الكاملة من دون أن يخطئ بحديث واحد. هذا محمد بن إسماعيل البخاري. ثم سمع مرة من شيخه كلمة، وهكذا الطلاب الربانيون يجلسون بين يدي مشايخهم بهمة ونية وعزيمة، وسمع شيخه مرة يقول لو أن أحدا يجمع للناس الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بسننه وأيامه ولياليه، فيقول فشعرت في نفسي أني بإذن الله تعالى أستطيع على هذا، فاستخرت واستشرت فأذن لي بذلك، فبدأت أجمع الكتاب. هذا جزء اللي معكم الآن، كتاب الفتن، جزء من كتابه. ولينبغي لكل رجل منكم ولكل عائلة منكم أن يكون في بيتها كتاب البخاري، كتاب صحيح البخاري. اشتروه يا أخواني في الله، هذا من أهم من يقتنى في البيوت. الله أعلم أن الأيام القادمة بضل في إنترنت ولا ما بضل في إنترنت، تفتح على الإنترنت اقتنوا الكتب. كم اشترينا من أمور بتسوى وما بتسوى وبتنفع وما بتنفع. هذا ما ينفعنا في البيوت، هذا أصح كتاب بعد كتاب الله، ينبغي أن يكون هذا الكتاب. فبقي فيه الإمام البخاري أكثر من 16 عاما، 16 سنة عم يجمع بين الأحاديث. وكان قد جمع الإمام البخاري أحاديث الجامع من 600,000 حديث. طبعا أنت ممكن تتخيل شو الأرقام الكبيرة، 600,000 حديث، فيها الكثير من المكرر، الكثير من المكررات. فهذه 600,000 حديث انتخب منها كم حديث في البخاري؟ يم يعرف 7,252 حديث، أو أكثر أو أقل بقليل باختلاف الروايات. 7,252 حديث من أصل 600,000 حديث. طب الأحاديث الباقية، اشترط الإمام البخاري أصعب شروط وأدق شروط حتى يجمع الأحاديث في صحيحه، فكان هذا الكتاب باتفاق وإجماع أهل السنة والجماعة، العلماء من أهل السنة والجماعة، أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. توفي الإمام البخاري رحمه الله عن عمر يناهز 62 عاما. ويعني باختصار، قصة وفاته عجيبة، وكان ممن ابتلاه الله تعالى في آخر حياته. ونحن عم نقرأ كتاب الفتن، وفتن وامتحن الإمام البخاري في آخر حياته. وقصته باختصار أنه عندما دخل إلى نيسابور، وكان فيها إمام كبير اسمه الذهلي، وكان الناس يجتمعون حوله، فعندما دخل الإمام البخاري أنشأ مجالس خاصة به، فبدأ الناس يقلون عن الإمام الذهلي ويذهبون إلى الإمام البخاري، حتى قل الناس عن الذهلي كثيرا. وهنا دخل الحسد، نسأل الله السلامة، وأخطر حسد الحسد بين الأقران. فأرسل له من يمتحنه بسؤال، وكانت تلك الفتنة قد عمت في ذلك الزمان، وكانت الفتنة التي افتتن بها الإمام أحمد بن حنبل، وهي مسألة خلق القرآن. فجاءه رجل فقال له يا إمام، يا محمد البخاري، هل لفظنا وكلامنا بالقرآن مخلوق؟ وكلنا نعلم أن كلام الله جل جلاله غير مخلوق، كلام الله تعالى صفة من صفاته، والله تعالى أزلي لا أول له ولا آخر، وكذلك صفاته، وكلام الله جل جلاله من صفاته، فكلام الله تعالى غير مخلوق، لكن لفظك أنت، الحبال الصوتية، هذا الصوت الذي يخرج، هذا من أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة. لكن العلماء كرهوا هذا السؤال لأن فيه التباس، لأنك أنت عندما تتلفظ بالقرآن، فعندما تقول كلامي مخلوق أنت تتكلم عن كلامك بالقرآن. فعندما سئل عن هذا قال كلام الله أزلي غير مخلوق، وأفعالنا مخلوقة، والسؤال عن هذا بدعة. من عم يقول كلام الإمام البخاري؟ ما حدا يمتحن الناس، لا تمتحن الناس، السؤال عن هذا بدعة. فذهب إلى الهذلي وقال له أن البخاري يقول هذا، فبدأ يجمع الناس ويحرض الناس عليه باختصار حتى ضاقت به الأرض بما رحبت. وخرج البخاري، يا أخوان تخيلوا، البخاري خرج من خراسان، ثم خرج من نيسابور، ثم خرج من بلدة تلو بلدة، كلما دخل إلى بلدة أرسل عليها وإليها من يحرض عليه، حتى رؤي مرة وقد بكى بكاء شديدا وقد جاوز 60 من عمره، ثم دعا ربه ويقول: إلهي قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فقبض الله جل جلاله روحه. هذا البخاري، شو كيف فتن وهو من هو. فنسأل الله تعالى العافية، ونسأل الله جل جلاله السلامة. من هذا الكتاب جزء حديثي في الجزء الأخير منه، من أواخر الأبواب، واسمه كتاب الفتن. وفي هذا الكتاب جمع الإمام البخاري ما يقارب 100 حديث في هذا الكتاب. واخترنا كتاب الفتن من صحيح البخاري لأنه كما قلنا أصح كتاب بعد كتاب الله. نقرأ الأحاديث بإذن الله جل جلاله، ثم نشرح منها قدر المستطاع. ولن يكون المجلس علمي بحت، لأن طبع مجلس الأحد عندنا بفضل الله من سنوات أنه إيماني، لذلك سأغلب عليه النفحات الإيمانية قدر المستطاع بما يفتح الله علينا. لكن لبركة الحديث سنقرأ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونعلق عليها شيئا بسيطا. وبما أن الله تعالى أكرمني وقرأت البخاري وسمعته من كثير من أهل العلم، قرأنا شيئا منه وسمعنا شيئا منه عند كثير من أهل العلم في لبنان وفي الشام وفي الباكستان وفي الهند، لذلك وضعت بين يديكم في أول الكتاب الإجازة نقرأها بإذن الله تعالى، ثم نبدأ بالكتاب مستعينين بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اعتنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بجمع الأجزاء الحديثية في الموضوعات المختلفة خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا لعلومها لطالب العلم. وفيما بين أيدينا جزء منها متعلق بأحاديث الفتن منتخبا من كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه أبي عبد الله للإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، المتوفى سنة 56 بعد 200 هجرية. وقد راعيت في هذا الجزء التيسير على القارئ مع المحافظة على الأمانة العلمية مع عدم الإخلال بالمقصود، رجاء أن يكون عونا لطالب العلم ومذكرا لبعض من نسي هذه العبادة الجليلة. والله تعالى أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من العاملين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، المتبعين لسنته، الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفيما يلي ذكر ثلة من العلماء الكرام الذين أجازوني بصحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، فأقول: أروي هذا الكتاب من جملة رواية لصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه عن ثلة من العلماء، بعضه بسماع وبعضه بقراءة وبعضه بإجازة. وأعلى الإسناد ما كان من طريق الشيخ تقي الدين عثماني مفتي الديار الباكستانية، أكرمنا الله جل جلاله بزيارة الباكستان أكثر من مرة، وبزيارة الشيخ تقي الدين عثماني في المرة الأخيرة، وأكرمنا الله تعالى بالإجازة منه، عن شيخه الشيخ محمد ياسين الفداني عن مشايخه، ومن طريق الشيخ محمد عبد الحليم النعماني رحمه الله في كراتشي في جامعة دار العلوم، زرناه وقرأنا عليه شيئا من البخاري وأجازنا بفضل الله تعالى، عن الشيخ حسين أحمد المدني محدث الهند رحمه الله عن مشايخه، وعن الشيخ عبد الرزاق اسكندر كذلك رحمه الله توفاه الله تعالى، زرناه في كراتشي في باكستان، عن شيخه الشيخ العلامة محمد يوسف البنوري رحمهم الله جميعا عن مشايخه، وكذلك عن الشيخ إسلام الحق الأسعدي، وعن الشيخ بلال الحسن عبد الحي الندوي، وعن الشيخ المفتي أبو القاسم النعماني، وعن الشيخ أحمد، هؤلاء المشايخ الثلاثة العام الماضي زرناهم في الهند، وعن الشيخ أحمد موسى كنعان من الأردن، وعن سماحة الشيخ أمين الفتوى في لبنان الشيخ أمين الكردي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية حفظه الله، وعن جماعة من مشايخ الشام منهم الشيخ محمد نعيم عرقسوسي حفظه الله والشيخ الدكتور بسام الحمزاوي وغيرهم حفظهم الله جميعا وأدام بركتهم علينا بأسانيدهم المتصلة إلى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ عليكم هذا الكتاب بإذن الله تعالى. والإسناد أيها الكرام من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء، ولا تأخذ علما من أحد بغير إسناد، فالإسناد أمر يحفظ علينا ديننا، وبركة الإسناد معلومة عند أهل العلم وعند أهل الاختصاص. نشرع بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللحاضرين، اللهم آمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. كتاب الفتن. باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. نريد أيها إخوة الكرام أن ننتبه للعناوين، فهذا التبويب قال عنه أهل العلم وأهل الاختصاص أن فقه الإمام البخاري يعرف من تبويبه، فكان يجمع الأحاديث في باب ثم يجعل للباب عنوان، وهذا العنوان يدل على ما يريد الإمام البخاري منا أن نعرفه وأن نعلمه من الأحاديث. فهذه الأحاديث قد ترى فيها الكثير من الأمور، لكنه رضي الله تعالى عنه يضع عنوانا ويريد من هذا العنوان أن تركز على ما في هذه الأحاديث فيما يتعلق بهذا العنوان. وبوب هذا الباب وعنونه بكتاب الفتن. والفتنة أيها الكرام نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم منها. يقال عن الذهب: إذا أراد أهله وأصحابه وأهل الاختصاص وأهل الصنعة أن يميزوه عن المعادن الأخرى يفتنوه، أي يضعوه على النار، فكل ما كان من غير الذهب يذوب، وكل ما كان ذهبا يبقى. لذلك ربنا جل جلاله في آخر الزمان سينزل الفتن، وقال ربنا تعالى في بدايات سورة العنكبوت بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يسألون: تظنون أنكم تريدون أن تكونوا من أهل الإيمان بغير فتن؟ هذا ما يكون، هذا ما كان للأنبياء. قال تعالى لموسى عليه السلام في سورة طه عن الفتن، شو قال له؟ وفتناك فتونا. هذا موسى عليه السلام. كل الأنبياء فتنوا، وانت ليش ما شاء الله لا تفتن؟ نسأل الله العافية طبعا، نسأل الله السلامة طبعا، لا نسأل الله البلاء، لا نسأل الله أن يفتننا، لكن نعلم أننا قد نفتن. يفتن المرء بنفسه، بزوجته، بولده، أموالكم وأولادكم فتنة. يفتن المرء ببيته، يفتن المرء بسيارته، يفتن المرء بإخوانه، يفتن المرء بداره، يفتن المرء بشبهات، يفتن بشهوات، يفتن بأعداء، يفتن بتهجير، يفتن بتنقل، يفتن بضيق، يفتن بفتح للدنيا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فتحت عليك الدنيا فتنة، ضاقت عليك الدنيا فتنة، كل ما حولك فتنة، أنت في دار ابتلاء. ما فيك تقول له للأستاذ إذا جاب لك ورقة امتحانات وأنت في غرفة الامتحانات: ليش عم تمتحني؟ أنت شو جاي تعمل؟ أين أنت؟ أين نحن؟ نحن في دار الابتلاء. لذلك غريب أن ترى الناس في بعد عن السماع عن الفتن. ما طبيعة الفتن التي ستنزل؟ وبما أن الفتن كثيرة سنركز، وهو ما ذكره الإمام البخاري في هذا الكتاب، الفتن التي تنزل في آخر الزمان. وتأتي في آخر الزمان وما يحدث للناس فيها، هذا ما سنركز عليه بإذن الله تعالى في هذا الباب. وافتتح الإمام البخاري الباب بقوله تعالى، الآية التي سمعناها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شو معنى هذه الآية؟ من سوء فهم الكثير منا أحيانا أنه يقول أنا ما إلي علاء، هو عم يسأل الله، أنا ما خصني، أنا أموري تمام. ومن قال لك أن الفتنة إذا نزلت على العصاة ستعم العصاة فقط؟ ارجع اقرأ الآية معي: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بتصيب مين كمان؟ واللي ما ظلموا. طيب متى بيجي الحديث بفسر الآية؟ في معنى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، شوف سمع الحديث، إن الله لا يعذب العام بعمل الخاصة. في شوي بيزنوا، في شوي بيشربوا خمر، في شوي بالبرات، في شوي بيسرقوا. يا شيخ طب ليش احنا ينزل علينا بلاء؟ ليه ينزل بلاء على كل الناس؟ إن الله لا يعذب العام بعمل الخاصة حتى تعمل الخاصة عملا تستطيع العامة أن تنكره. فيكن تؤفون، كنتم فيكن تمنعون. فإذا قامت الخاصة بعمل علمت به العامة فتركتهم أوشك الله تعالى بعذاب يعمهم بهم جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما فيك تقول أنا ما خصني. وحديث السفينة معروف، حتى نكسب الوقت، حديث السفينة معروف اللي قال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا، إن شاء الله نضلنا طالعين نازلين. إجا بدهم يخرقوا، قالوا اللي فوق: لا مش عزوكم الموضوع، ممنوع تخرقوا السفينة، أنتوا شو غصكم فينا، أنتوا فوق، أنت شو لك معي، أنا بيني وبين ربي، أنا شربت خمر، أنا سرقت، أنت شو لك معي؟ لا ما فيك تقول لي شو لك معي، أنت إذا عملت هيك وأنا قادر أمنعك وأنا سكتت بينزل بلاء علي وعليك. قال العلماء: كما ذكر ابن حجر في فتح الباري وغيره، وفي هذه الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يستطيع على ذلك آثم، وإن نزلت فتنة ستصيبه. إدي بكم ماشيين بالشارع منشوف شباب يمين وشمال قادرين نحكيهم، والله قادرين نحكيهم. لك ابنك بالبيت أحيانا ما بتحكيه، زوجتك ما بتحكيها، تحت حجة يصطفلوا شو إيه مع الناس. من قال هذا؟ من ابتدع هذه البدعة؟ لو كل واحد منا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغير المجتمع، بس كل واحد منا بقول أنا ما خصني. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وله أداب، لكن طالما أننا سكتنا إذا نزلت فتنة ونحن بأول باب الفتن ستعم الجميع الصالح قبل الطالح، نسأل الله جل جلاله والسلام. أحسن الله عليكم. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بدنا نسمع اسم النبي، ما اسمع الصلاة، سمعوني الصلاة على النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا على حوض أنتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول لا تدري، مشوا على القهقرة. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. سنقرأ كل الباب ثلاث أحاديث ثم نعلق إن شاء الله. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجوا دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وبين قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا. فقال: هكذا سمعت سهلا. فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه. قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. اللهم اجعلنا من أهل الحوض. أيها الكرام، من فقه الإمام البخاري أنه بدأ بابه بربط الناس بالآخرة، ولا يمكنك أن تثبت في أيام الفتن حتى تتعلق بالآخرة. ومن أعظم المواقف في الآخرة، وسبحان الله ذكرني هذا في السلسلة المباركة التي أقمناها في ليالي العشر الأواخر، نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارنا وأن يبارك لنا جميعا وندرك إن شاء الله تعالى العام القادم هذه السلسلة المباركة. من الأمور التي سنقف عليها إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة موضوع الحوض، فللآخرة منازل، ومن منازل الآخرة التي ينبغي للمرء أن يعلمها منزل الحوض. ما هو الحوض أيها الكرام؟ الناس كما نعلم جميعا، ولعلكم سمعتم من كان معنا في العشر الأواخر، تكلمنا عن عرق يوم القيامة، وتكلمنا عن دنو الشمس من الخلق يوم القيامة، وتكلمنا عن الناس كيف يكون حالهم يوم القيامة في أرض المحشر، وكيف أن الناس منهم من يصل العرق إلى ركبهم، ومنهم من يصل إلى حجزهم، ومنهم من يصل إلى طرقوتهم، ومنهم من يلجمهم العرق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه لنا أن هنالك من يقف يوم القيامة ويصل العرق إلى ترقوته ويقول غر غر، يتغرغر في العرق. ومن عجائب يوم القيامة أن المرأة قد يقف بجانبه رجل، الذي يقف بجانبه يستظل بظل عرش الله وهو العرق إلى ترقوته، مع أن الأرض مستوية، وطبيعة الأرض المستوية إذا بلغ فيها الماء مبلغا أن يصل للجميع، لكن يوم القيامة كل امرئ بما كسب رهين. فمن أشد ما يصيب الناس يوم القيامة: أولا واقفون حفاة، ثانيا عراة، ثالثا لا يوجد شيء يستظلون به، أربعا محشورون على الأقدام، خامسا عراة، سادسا الشمس تقترب منهم، سابعا يغرقون بعرقهم، ثامنا لا يوجد ماء، لا يوجد طعام. في هذه الحالة الله جل جلاله يخرج ويهيئ للأمة حوضا، ويجعل على هذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحوض. ما هو الحوض؟ الحوض في اللغة هو ما حاط بالشيء، يقال عنه حوض، حوض الماء الذي يحاط به الشيء. وهذا الحوض النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات، يعني ما ذكرها البخاري للشروط التي وضعها، لكن مذكورة في الترمذي وغير ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حجمه، فقال صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية، من الروايات قال أنه من أيلة إلى صنعاء، ومنه من قال من مكة إلى القدس، وروايات أخرى. قال العلماء: طب ما السبب تغيير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المقاييس مع أنها تختلف بالقدر؟ قال: حسب الذي كان يأتيه، فمن جاءه من أهل الشام عطاب للتين من الشام، ومن جاءه من أهل اليمن حدثه بلغة أهل اليمن، إلى غير ذلك. لكن هذا يفيد أن قدر الحوض كبير، ويرد عليه كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض فقال: أن ماءه أبيض من الثلج، وأنه أحلى من العسل، وفيه كيزان. الكوز هو الشيء الذي مثل الإبريق، يعني الذي يؤخذ منه فيشرب، كيزانه من كثرتها كعدد نجوم السماء. إديش في بالسماء نجوم؟ كيزانه الأبريق الموجودة في هذا الحوض كعدد نجوم السماء. طيب السؤال: من أين ماؤه؟ ما فيش بالأرض المحشر، ما في ماء، ما في ينابيع، من أين ماؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ماءه من نهر أكرم الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه نهر الكوثر. هذا النهر ينبع من الجنة، جعل الله تعالى لنهر الكوثر ميزاب. الميزاب بنسميه نحن بالعامية المزراب، يعني هذا اسمه باللغة الميزاب. شفتوا الميزاب الذهبي اللي موجود على الكعبة؟ هذا اسمه ميزاب. قال: على هذا الحوض جعل ربنا جل جلاله ميزابا من ذهب وميزابا من فضة، كما أورد صلى الله عليه وسلم بالحديث بالترمذي وغيره بأسانيد صحيحة أن الله جل جلاله يملأ هذا الحوض من نهر الكوثر الذي يتفجر من الجنة. والناس تكون في عطش شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم في ألم شديد على الأمة. فأنت إذا بتتخيل مع الأحاديث، قال: أنا على حوضي، شو عم تعمل؟ قال: أنتظر من يرد علي. يعني نتركن، أنا مش زبطت أموري وأنا واقف على جنب، أنتظر من يرد علي. بعدة روايات ينتظر ويبدأ بالسقاء ويكرم أصحابه وأمته. في هذه اللحظات يكون أناس، أسأل الله السلامة، يركضون إلى الحوض من شدة العطش، بدون يشربوا، بدون ماء. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يراهم من بعيد فهو فرح بهم. كيف الأم، كيف البي اللي شايف ابنه صغير بده مي ولا بده أكل، بيمسك المي: تعالي أبي تعال شوي. ولا واحد بيوقفوا بالجو بقول له: بعد من وجهه، افتح له الطريق خليني اشربوا مي. وإذ بالملائكة تقف أمام أناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرقته، من شدة شوقه لأمته، فيقول: أصحابي يا ملائكة تفتحوا لهم طريق، أصحابي بدي يشربوا من الحوض. فتقول الملائكة في أكثر من رواية كما سمعنا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يصدم، صلى الله عليه وسلم يتضايق عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا، خلاص أنتوا غيرتوا، تركتكم عشي وصيتكم فيه غيرتوا، تركتكم على المحجة البيضاء، قلت لكم بين يديكم الكتاب والسنة، هجرتم الكتاب، هجرتم السنة. الله تعالى ما بده منا نحط القرآن بس عروسنا ونبوسه ثلاث مرات ونحط تحت المخدة يا إخواني، ولا بده منك تشتري كتاب البخاري وتعلقه بالصالون عندك وتحطه بالمكتبة، بده هاي المجالس نفتح ونقرأ ونسمع ونتدبر ونطبق ونشوف نحن وين مخلفين. طب نحن ليش حاطين حالنا برا؟ ليه ما تخيل واحد منا بيوم من الأيام أنه نحن ممكن نكون من أولئك الذين تقف الملائكة أمامهم؟ شو بعرفنا؟ هل نحن صح على المنهج؟ هل نحن صح على الخط؟ هل نحن صح على الطريق؟ هل نحن بينا على السنة؟ هل شكلنا وصورتنا وسيرتنا وسريرتنا وبيوتنا ونساؤنا وأولادنا على السنة؟ ولا ممكن الملائكة تقول له: يا رسول الله، هم مغيرين بعدك، والغيروا أنت تركتهم عشي وغيروا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا سحقا، بعدا بعدا. وهذا ليس كما ادعى بعض الطوائف التي كالروافض وغيرهم، قالوا: وفي هذا دليل على ردة الصحابة. قالوا: ما الدليل؟ قلنا: ما الدليل على ذلك؟ فقالوا: الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لا تدري ما أحدث بعدك، وهو قال: أصحابي. فهذا دليل على ردة الصحابة، وهذا قول من أخطر الأقوال، والقائل به يريد هدم الإسلام، لأن الإسلام ما نقل إلينا إلا عبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا سقط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد سقط الإسلام، لأنه لا يوجد حديث من الأحاديث. شوف الأراجع أنت الحديث اللي عم تسمعه، شو عم تسمع؟ قال عبد الله، قالت أسماء، قال سهل بن سعد، هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا. فإن قلنا بأن هؤلاء ارتدوا عن الإسلام سقط الإسلام. فهذا القول يسقط الإسلام ويهدم الإسلام، وليس هذا المقصود، وليس هذا المراد. ليس المراد من هذه الأحاديث ردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا بثلاثة أمور إن مد الله في أعمارنا، نبينها الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حتى تتشوقوا للأسبوع القادم. ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.